الله سمع علينا الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. مع الحلقة السادسة من قصة عماد الدين زنكي رحمه الله، وذكرنا في الحلقة السابقة الأوضاع التي كانت في أوروبا قبل الحروب الصليبية، وذكرنا أنه لكي نفهم كيف يتحرك عدونا وكيف يفكر لابد أن ندرس قصته عندما جاء إلى بلادنا، كيف كانت خلفياته، ما هي الخلفيات الاجتماعية الاقتصادية السياسية العسكرية الدينية، ما هي العلاقات المتفاعلة في الشعب الأوروبي والأمراء الأوروبيون والحكام والبابا وغير ذلك من مقدرات وأمور وموازين قوى في هذه المنطقة، حتى نستطيع بعد ذلك أن نحلل لماذا جاءوا إلى بلادنا وكيف يمكن أن نرجعهم إلى بلادهم وننتصر في لقاءاتنا. ذكرنا في المرة السابقة أن الخلفية الدينية كانت مؤثرة للغاية في أوروبا في هذه الفترة، وأن البابا أوربان الثاني كان تقريبا يمتلك معظم مقدرات الأمور في أوروبا، وحصل نوع من الهزة لمكانته نتيجة اختلاف بعض النبوءات عما تكلمت به الكنيسة في فترة السنوات 40 أو 50 السابقة من الحروب الصليبية، وأراد البابا أوربان الثاني أن يستعيد الثقة مرة ثانية، أو أن يستعيد الشعب الثقة مرة ثانية في الكنيسة، فانتهز فرصة استنجاد أليكسوس سمين اللي هو كان قيصر البيزنطي في ذلك الوقت به حتى يحارب المسلمين السلاجقة، وأراد بتحريك الجيوش الغربية الأوروبية إلى العالم الإسلامي أن يضرب أكثر من عصفور بحجر واحد. أول شيء أن البابا أوربان الثاني فكر أنه لو خرج جيوش عسكرية من كل أوروبا، هذه الجيوش في النهاية ستكون سيطرتها الدينية تحت إمرته، هو أكثر رأس ديني موجود في أوروبا، وسيصدر فرمانا بأن كل من ذهب إلى هذه الحروب العسكرية الصليبية في بلاد المسلمين سيغفر له وسيدخل الجنة حتما. هكذا كان القوم طبعا في جهل كبير، وكانوا يعتقدون أن كل الأمور بيد البابا، ولذلك سيصدقه العامة في هذا الأمر وسيجيش الناس تحت إمرته هو، وبذلك يستطيع أن يستعيد الثقة مرة ثانية عند الشعب الأوروبي وينضمون تحت لوائه لتحقيق المغفرة التي يطلبونها. الحاجة الثانية ان هو هيعمل نشاط اقتصادي كبير للكنيسة ولكبار الاقتصاديين في اوروبا وكذلك للفقراء في اوروبا. اولا الكنيسة طبعا هتكون هي اللي قائدة هذه الحملة، ومعروف ان البلاد الاسلامية فيها ثروات كثيرة وفيها اموال غزيرة وفيها الذهب والفضة وفيها انواع كثيرة من التجارة، وخاصة في هذه الفترة التي ظهرت فيها التجارة الاسلامية في المشارق وفي المغارب، فكل ذلك سيؤول إلى الجيوش المنتصرة، الجيوش الصليبية لو انتصرت في معركها، وبالتبعية قسم كبير جدا من هذه الأموال سيعود إلى الكنيسة. في نفس الوقت الكنيسة ستفرض أموالا على الذين لا يخرجون للقتال، يعني إما أن تخرج للقتال وتحقق غنائم تعود للكنيسة، وإما أن تدفع بدل للقتال وبدل للخروج في هذه الحروب الصليبية، وسيأخذ هذا البدل الكنيسة في كل الأحوال في منفعة اقتصادية كبرى للكنيسة. كذلك سيحرك الاقتصاديين الكبار في أوروبا، تجار إيطاليا وتجار فرنسا وغير من كبار التجار، ليتحركوا إلى العالم الإسلامي ليسيطروا على الموانئ التجارية الإسلامية الموجودة في الشام، وبعدها ينتقلون إلى مصر للسيطرة على الموانئ التجارية في مصر، وبذلك يسيطرون على التجارة في البحر الأبيض المتوسط. طبعا التجارة قبل ذلك بقرن أو قرنين كانت إسلامية خالصة في كل البحر الأبيض المتوسط، لكن في خلال السنوات 50 التي سبقت الحروب الصليبية نشأت يعني كيانات اقتصادية كبرى خاصة في إيطاليا وفي جنوب فرنسا، هذه الكيانات الاقتصادية كانت تنافس الكيانات الإسلامية، ولو حدث وأغلقت الموانئ التجارية الإسلامية فستكون السطوة للتجار الأوروبيين فقط، ولذلك يستطيع أوربان الثاني أن يهيج مشاعر التجار بالسيطرة على مقدرات التجارة العالمية في ذلك الوقت. الحاجة الثالثة الخاصة بالفقراء اقتصاديا، أن هناك الكثير والكثير من المجاعات التي حدثت في أوروبا في هذه الفترة، وذكرنا من المجاعة الكبرى التي حدثت في فرنسا وفي غرب ألمانيا في الفترة التي سبقت حروب الصليبية بحوالي 10 سنوات، ونتج عنها وفيات ضخمة جدا، مئات الآلاف من الأوروبيين. وما زال حتى هذه اللحظة الكثير والكثير من الفقراء في أوروبا يعانون من الجوع ونقص المادة، ولذلك خروجهم إلى بلاد الشام وإلى بلاد فلسطين سيكون نجدة كبيرة لهم ورفعا من العبء من على أكتاف الكنيسة. في أهداف طبعا سياسية كبرى، أن الأمراء الذين كانوا يتصارعون على الحكم ما بين دولة ودولة أو ما بين إقطاعية وإقطاعية، زي الحروب التي كانت بين فرنسا وبين ألمانيا أو بين فرنسا وبين إنجلترا، فتنزوي حمية هذه الحروب ويتجمع الجميع في حرب واحدة. وعلى فكرة المشاكل الكبرى يا إخواني، وهذا شيء عام ليس فقط في أوروبا وليس عند غير المسلمين فقط ولكنه أيضا عند المسلمين، هي سنة ثابتة، المشاكل الكبرى تكون مجمعة. يعني نحن نخشى كثيرا من الحروب الضخمة ومن المشاكل العظمى ومن المجاعات وما إلى ذلك من أمور ضخمة تهز البلاد، كثيرا ما تكون هذه المشاكل الكبرى مجمعة. وأنا كثيرا ما أذكر حقيقة أن قضية فلسطين الآن من القضايا المجمعة للأمة. نعم هي محتلة، ونعم تعيش ظروف صعبة وفي حصار وفي احتياج قوي لحركة نهضة قوية من الأمة الإسلامية لإعادتها مرة ثانية إلى حوزة المسلمين، لكن مع كون هذا الألم يزداد ومع كون هذه الضائقة تشتد إلا أنها أحد المجمعات الرئيسية للأمة، ونحن نرى ذلك رأي العين. نرى أنه عندما يتزداد وتيرة الظلم في فلسطين، يزداد الضرب أو القهر أو القصف أو الحرب أو ما إلى ذلك من أمور، يتحرك المسلمون في مشارة الأرض ومغاربها حامية لهذه القضية. نفس الشيء البابا أوربان فكر فيه، أنه عندما يوجه أوروبا بشكل عام إلى قضية واحدة، إلى الخروج إلى بلاد الشام، إلى تحقيق الآمال والأحلام المسيحية الأوروبية الغربية في هذه البلاد، فعندها قد تتجمع هذه الجيوش المتناحرة وتوجه وجهتها في حرب واحدة، وتكون هذه المرة الأولى منذ سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية التي يتجمع فيها الأوروبيون الغربيون مرة ثانية في جيش واحد. في نفس الوقت هو كان عنده خلفية كبيرة عن الحروب التي تدور في داخل كل عائلة، يعني الملك الذي كان يعطي كل ميراثه إلى ابنه الأكبر، الأمراء الصغار هؤلاء الأخ الثاني والثالث والعاشر وما إلى ذلك، هؤلاء لا يجدون لهم حكما ولا ملكا، ويكون هذا مصدرا للقلاقل والثورات والانقلابات والمؤامرات في داخل الدولة. ولذلك أراد البابا أوربان الثاني أن يحرك الناس إلى حرب في بلاد المسلمين، ويعطي هناك إمارات كثيرة لهؤلاء أمراء الذين لا يجدون لهم طموحا في أن يكونوا أمراء في يوم من الأيام، بدلا من أن يحارب أخاه أو يحارب أحد الأقارب أو ما إلى ذلك في داخل أوروبا، عليه أن يتجه إلى بلاد المسلمين ليأخذ له إمارة في القدس أو إمارة في صيدا أو في بيروت أو في أنطاكيا أو في غير ذلك من المدن الإسلامية المعروفة آنذاك عند الأوروبيين بشكل كبير. طبعا فلسطين تحديدا كانت لها مكانة كبيرة جدا عند الأوروبيين في ذلك الوقت، وكانوا يعرفونها بالاسم لأنه منذ حوالي 60 أو 70 سنة، وعندما أشاروا على أنه سوف ينتهي العالم، حرك الباباوات في ذلك الوقت الأوروبيين الغربيين إلى الحج في فلسطين تكثيرا عن ذنوبهم واستعدادا ليوم القيامة. وكان الذي لا يستطيع أن يدفع للكنيسة الأموال التي تفرض عليهم والإتاوات التي توضع عليهم سنويا، كان البابا يفرض عليه أن يذهب إلى فلسطين ليحج كما يقول حجا تكفيريا عن عدم عطائه للكنيسة. وكان أحيانا هذا الحج يأخذ منهم 2 أو 3 أو 5 وأحيانا 7، يأخذ الرجل 7 سنوات كاملة في الذهاب إلى رحلة الحج من أوروبا حتى يصل إلى القدس ثم يعود مرة ثانية إلى أوروبا. فكلمة فلسطين كانت تتردد كثيرا في هذه الأونة في القرن 11 الميلادي في تاريخ أوروبا، ولذلك لم يكن مستغربا أن يحرك أوربان الثاني بعد ذلك الجيوش إلى فلسطين لأداء الحرب. وحتى هذه الجيوش عندما خرجت، خرجت تحت اسم رحلات الحجاج، لأن هذا هو الطريق المعتاد للحجاج الأوروبيين من أوروبا إلى القدس. من الأشياء برضو المهمة أنه سيحقق سيطرة على مهد المسيح عليه السلام. طبعا ده شيء بيحرك عواطف الأوروبيين كلهم، ولما يكون البابا أوربان الثاني بعد سنوات طويلة جدا من حكم المسلمين للقدس طبعا المسلمين بيحكموا القدس من سنة 16 هجرية، يعني سنوات طويلة جدا، أكثر من 4 قرون من الحكم الإسلامي، قرابة 5 قرون حقيقة من الحكم الإسلامي للقدس. سيستطيع البابا أوربان الآن أن يحرر كما يقول مهد المسيح من حكم المسلمين الذين كانوا يطلق عليهم اسم الكفار، لأنه طبعا لا يعتقد بعقيدتهم ويعتقد أنهم شاذون عن الديانة المسيحية، وبذلك سيحاول إعادة القدس إلى النصارى، وسيكون هذا إضافة قوية جدا جدا للكنيسة الغربية، وقد يعطي له ذلك السيطرة بعد ذلك على كل العالم المسيحي بما في الكنيسة الأرثوذكسية في القسطنطينية. كل الحاجات دي مهمة جدا، وينضاف إليها سبب في غاية الأهمية، هو أن الكنيسة في ذلك الوقت يا إخواني كانت تبحث عما يسمى العدو القوي الذي تحاربه، وده شيء غريب جدا أن الناس تدور على العدو، وهذا متأصل ومتجذر على فكرة في الفكر الأوروبي، بمعنى أنهم دائما يبحثون عن عدو. قضية الفكر الأوروبي يقوم في مقام كبير على قضية الصدام مع عدو، فالكنيسة تجمع مقدرات مالية كبيرة جدا ولها ميليشيات عسكرية كبيرة جدا، هذا كله ينفق عليه أموال ضخمة. إن لم يكن هناك عدو قوي نحاربه فلماذا كل هذا الجمع؟ فلابد من إيجاد مبرر للشعوب حتى تستطيع بعد ذلك أن تنفق الإنفاقات الهائلة على التسليح وعلى القتال، ويكون هذا المبرر بإظهار العدو الذي أمامهم بشكل كبير ضخم. وهذا ما فعله أوربان الثاني عندما ضخم جدا قوة المسلمين، وأشعر الأوروبيين أنه إن لم يتحركوا لغزو بلاد المسلمين فسوف يتحرك المسلمون قريبا لغزو أوروبا الغربية. هناك تفاصيل أخرى في هذه القضية نأخذها بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا قبل الفاصل نتحدث عن البابا أوربان الثاني وما كان يفكر فيه، وكان يرى أن خروج الجيوش الصليبية من أوروبا الغربية إلى العالم الإسلامي سوف تحقق منافع ضخمة وهائلة، تحقق منافع له هو شخصيا، تحقق منافع للكنيسة، تحقق منافع للأمراء والسلاطين، تحقق منافع للاقتصاديين الكبار، تحقق منافع للفقراء، تحقق منافع عقائدية، منافع اقتصادية، منافع سياسية، منافع اجتماعية، على كل المحاور ستحقق منافع كبرى. أضف إلى كل ذلك ما ذكرناه في النقطة الأخيرة من أنه يريد أن يخلق للأوروبيين عدوا كبيرا، وهذا العدو الكبير سيكون مبررا له لكي ينفق نفقات هائلة وكبيرة ويضع ميزانية ضخمة للكنيسة التي تحارب هذا العدو الضخم. لو همش حال المسلمين أو همش العدو الذي يحاربه فلماذا يجمع كل هذه الأموال الضخمة، ولماذا يجهز كل هذه الجيوش الكبيرة، ولماذا تقود الكنيسة الميليشيات العسكرية الأوروبية، ولماذا ولماذا ولماذا يعاني الناس كثيرا من أجل تجهيز هذه الرفاهية لهذه الجيوش؟ فلابد من وجود مبرر منطقي وكبير، وهكذا دائما يفعلون، وخاصة في الفكر الأوروبي. حتى أن نيتشا كان يقول، طبعا مفكر أوروبي مشهور ألماني، كان يقول أن الإنسان يحتاج إلى عدو حتى يظهر إبداعه، لكي تظهر مواهب الإنسان لابد من عدو، هذا العدو يستفز فيه كل طاقات الإبداع. طبعا هذا فكر منحرف يقود إلى جاهزية الصدام دائما وجاهزية القتال دائما والاختلاف مع الناس، بدلا من أن يقول أن الإنسان يحتاج إلى صديق يحاول معه أن يشترك لتحقيق مصلحة مشتركة، إذا بي يكون نحتاج إلى عدو حتى نحاربه وبذلك نرقى بحربنا إياه. وهذه الكلمات كررت كثيرا في الفكر الأوروبي، وقالها أو أوربان الثاني فكر فيها أوربان الثاني، وذكرها الكثيرون حتى من المحللين الغربيين المعاصرين الآن، حتى في زماننا الآن من المحللين الأمريكيين أو الأوروبيين من يذكر هذه الحقيقة. وأذكر أن ريتشارد نيكسون الرئيس الأمريكي الأسبق ذكر في أحد كتاباته أنه بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وانهيار المعسكر الشرقي الشرطي وغياب الحرب الباردة لابد أن يجد الأمريكيون عدوا قريبا وإلا سقطت أمريكا. يعني أمريكا لا تظل قائمة إلا إذا وجدت عدوا قويا يدفعها إلى محاولة الاستمرار الدائم والإنفاق الدائم على التسلح. ورصح هو في كتابات الإسلام، يعني قال أنه بعد سقوط الاتحاد السوفيتي لابد أن يكون العدو القادم هو الإسلام، ولذلك يضخمون جدا من قوة المسلمين عندهم كما ضخموا من قوة العراق وقوة إيران وقوة العالم الإسلامي بشكل عام، حتى الجماعات الصغيرة يضخمون من قوتها ليكون ذلك مبررا لهم للإنفاق على التسلح المستمر. الكلام ده طبعا برضو كان أيام فيتنام لما كان الجيش الأمريكي بيحتل فيتنام، نفس هذه الوتيرة من الكلمات كانت موجودة. حزب حلف الناتو برضو زعماء حلف الناتو قالوا هذا الكلام بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، قالوا أنه لم يعد مبرر لوجود حلف الناتو إلا أن يضخم عدو آخر قريب وهكذا. هذه فكرة دائمة دفعت أحد السياسيين الكبار الذين كانوا في الاتحاد السوفيتي أن يقول بعد أن سقط الاتحاد السوفيتي لأمريكا: نحن ضربناكم ضربة كبيرة جدا، أن حرمناكم من عدو، أن حرمناكم من عدو. يعني عدم وجود عدو هذا يسبب أزمة كبيرة جدا عند الأمريكيين. ويقول سامويل هانتينغتون صاحب كتاب صدام الحضارات وهو أمريكي يقول أنه إذا لم يكن هناك عدو تحاربه فلماذا تكون أمريكيا؟ يعني هذا الفكر أو هذا المنطلق هو الذي تحرك منه أوربان الثاني وتحرك من قبله وتحرك من بعده، محاولة إيجاد عدو كبير نحاربه حتى يكون هناك مبرر للإنفاق العسكري الهائل على الجيوش الأوروبية. لكن عشان يحقق هذه المقولة اضطر للتزوير والتحريف والتسوير بشكل كبير جدا، فذكر أن المسلمين الذين يسيطرون على منطقة الشام يتعاملون معاملة قاسية جدا مع النصارى الذين يعيشون في بلاد الشام، يتعاملون معاملة جافة جدا وظالمة جدا مع الحجاج الذين يأتون إلى بلاد الشام أو إلى القدس تحديدا للحج من أوروبا، يظلمونهم ويقتلونهم ويأخذون أموالهم، وهذا على خلاف الحقيقة بالمرة. لم يحدث في تاريخ المسلمين مثل هذا التعدي على حقوق الأقليات أو على حقوق الزوار الذين يأتون إلى بلاد العالم الإسلامي إلا في مراحل قليلة جدا من تاريخين، لا يمكن أبدا أن تسحب على كان التاريخين، إنما هو التشويه والتزوير الذي أراد به البابا أوربان الثاني أن يحرك مشاعر الناس للحرب في بلاد المسلمين. يبقى دي كانت أول أو دي المجموعة من الأفكار التي جاءت في ذهن أوربان الثاني، وقرر أن ينزل هذه الأفكار إلى أرض الواقع، فدعا إلى مؤتمر كبير جدا يجمع فيه الشعوب الأوروبية ويجمع فيه الرهبان والقساوسة ويجمع فيه الملوك والأمراء ويجمع فيه الاقتصاديين والفقراء، عامة الناس في أوروبا سيحضرون إلى مثل هذا الاجتماع الشعبي الضخم الهائل. أين يعقد هذا الاجتماع؟ فكر كثيرا واختار في النهاية مدينة فرنسية هي مدينة كليرمون، واختياره هذا اختيار بارع حقيقة، والرجل كان يعني يرى دائما أين يضع قدمه، فهذا الاختيار اختاره لأن فرنسا في ذلك الوقت كانت لها صفات مميزة عن بقية البلاد الأوروبية. أولا فرنسا كانت تعيش في حالة من الترجي السياسي الخطير، يعني ذكرنا في حلقة سابقة أن الملك فيليب الأول الذي كان يحكم فرنسا في ذلك الوقت لم يكن عنده السيطرة على القطاعات الفرنسية التي تحت حكمه في المفترض، فكانت هناك صدامات كثيرة جدا بين الأمراء وكانت تعيش في قلاقل شديدة، وبالتالي أكثر المناطق اضطرابا وأكثرهم احتياجا إلى الوحدة. فأراد أن يعقد هذا المؤتمر الجامع في فرنسا حتى يستطيع أن يأخذ تأييدا كبيرا من أهل البلد. الشيء الثاني أن فرنسا كانت تمر بضوائق اقتصادية كبيرة ومجاعة تحدثنا عنها قبل ذلك، وهي أكثر البلاد الآن تضررا اقتصاديا وبالتالي تحتاج إلى معونة اقتصادية، لعل الحروب في بلاد الشام وفلسطين تكون مبررا أو تكون منجيا لهم من الأزمة الاقتصادية الطاحنة. الحاجة الثالثة أن العاطفة الدينية عند الفرنسيين كانت أعلى من غيرهم حتى أعلى من الإيطاليين أنفسهم، وظل هذا مستمرا سنوات طويلة، وعلى فكرة حتى بعدما قامت الثورة الفرنسية وأصدرت يعني قانون علمانية الدولة وفصلت الدين عن الدولة ولغت الدين من حياة الناس، ظلت في المجموع تعتبر فرنسا من أكثر الدول كاثوليكية في العالم إلى زماننا الآن. فالبلد فيها عاطفة دينية، البلد محتاجة اقتصاديا، البلد فيها مشاكل سياسية، البلد فيها قوات عسكرية كبيرة جدا وأعداد كبيرة جدا من البشر، وفي نفس الوقت وكخاتمة لهذه الأسباب كانت له علاقة قوية جدا خاصة بكثير من الأمراء في داخل فرنسا، وعلى رأسهم رجل اسمه ريمون الرابع، وكان أمير الجنوب الفرنسي، وكان على علاقة خاصة بالبابا أوردن الثاني، وبذلك يستطيع أن يهيئ الظروف المناسبة لهذا الاجتماع. البابا أوردن الثاني خلى هذا الاجتماع بعد 7 شهور كاملة من قراره هذا، يعني أعلن أنه بعد 7 شهور سنلتقي في فرنسا في مدينة كليرمون، وحدد يوما بعينه، وكان هذا اليوم في شهر نوفمبر سنة 1095. لماذا يحدد يوما بعيدا جدا عن الموعد الذي أخذ فيه القرار؟ حتى يستطيع أن يحسد الناس من هنا ومن هنا ومن هنا. وبدأ بنفسه يقوم بحملة حشد كبيرة جدا جدا لهذا المؤتمر، أرسل رسائل إلى كل المجامع الكنسية في كل الدول الأوروبية، في كل المدن الأوروبية، بل في كل القرى الأوروبية، حتى يأتي ممثل لكل كنيسة في هذا الاجتماع الخطير. بعت رسائل لكل الأمراء والملوك الأوروبيين، بعت رسائل لكل الاقتصاديين، حرك الشعوب كلها عشان تيجي لهذا اليوم، مع أن اليوم كان بارد جدا وشديد البرودة والجليد ينزل في كل مكان، إلا أن قرية كليرمون أو مدينة كليرمون والمدن المحيطة والقرى المحيطة لم تستطع أن تستوعب العدد الهائل من البشر الذين حضروا في هذا الاجتماع المهيب الذي قام به البابا أوربان الثاني. والواضح أن في جهد ضخم جدا بذل، وأن في عرق، وأن في بذل، وأن في تخطيط، وفي ترتيب، وفي تنسيق، وصل في النهاية إلى هذا المجموع الضخم الذي حضر في هذا الاجتماع. في هذا الاجتماع قام البابا أوربان الثاني وكان خطيبا مفوها، وخطب خطبة طويلة عصماء ذكرتها الكتب تفصيلا، ولعل أهم ما يبرز في هذه الخطبة أنها كانت خطبة دينية بحتة، يعني كان يتكلم فيها باسم المسيح عليه السلام، وكان يقول أن هذه الدعوة دعوة دينية، وأن كل من يخرج في هذه الجيوش سيغفر له، وأن كل من يقرر أن يخرج في هذه الجيوش ثم ينقص بعد ذلك على عقبه ويتنازل عن رأيه فإن هذا سيعاقب بالحرمان من الجنة وبدخول النار. كان الخطاب دينيا من أوله إلى آخره، مع أننا نرى أن الدوافع التي حركت البابا أوربان الثاني كثيرة جدا، لعل الدين أحد هذه الدوافع، لكن كانت في دوافع اقتصادية وسياسية وعسكرية وسلطوية وغير ذلك من الدوافع الكثير. وسنرى بعد ذلك أن معظم الذين خرجوا بعد ذلك في هذه الحروب لم يكن الدين الوازع الرئيسي عندهم، وبعضهم لم يكن الدين وازعا بالمرة عنده، لكنه كان يخطب هذا الخطاب الديني الواضح لهذه الجيوش. ولازم طبعا نقف ونسأل لماذا هذا الخطاب الديني، وأنا أجب لكم على هذا السؤال وأقول أن الدين يا إخواني ويا أخواتي هو أكبر عامل من عوامل الحشد في كل الأمم، ليس فقط في الأمة الإسلامية ولكن في كل الأمم قاطبة. أوربان الثاني كان يفهم هذا جيدا، وكان يفهم أنه إذا لعب بعواطف الناس الدينية وحرك روحهم للخروج للجهاد والقتال في أرض المسلمين فسيتحركون، ولو كان الدافع فقط هو أمور الدنيا فلعلهم لا يخرجون هذا الخروج الذي يريده أوربان الثاني. كان يفعل ذلك في القرن 11 الميلادي، وفعله قبل ذلك غيره من الكثيرون، وفعله بعد ذلك الكثيرون، ولعلنا إذا تذكرنا الربط الذي ربطناه قبل ذلك بين تيودور هيرزل وبين أوربان الثاني نفهم ذلك جيدا. فقد قام تيودور هيرزل بتحفيز اليهود في العالم دينيا للذهاب إلى فلسطين، وعقائديا لإقامة دولة في أرض فلسطين، مع أنه كان علمانيا صرفا، وكان يضطر إلى دخول المعابد اليهودية وأن يأخذ صور أمام هذه المعابد اليهودية حتى يقنع اليهود أنه ديني مثلهم، لأن الجنين يعلم أنه لا يعتبر مطلقا بالدين، إنما هي دعوة سياسية ودعوة سلطوية ودعوة اقتصادية وغير ذلك من الدعوات، لكنه لم يستطع أن يستغل أمرا أكثر من الدين ليحشد به الجموع الكثيرة. هذا درس تعلمناه من هذه الرؤية، والمسلمون أولى وأجدر بحشد المسلمين دينيا لحرب أعدائهم من غير المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معصوفا بها الفتح المبين لامعا نصر الامداد في عزم وزين عد يا تاريخ عدتنا فكم عد يا تاريخ عدتنا فكم نصر